الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله غزوة بحران، وهي دورية قتال كبيرة قوامها 300 مقاتل، قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر سنة 3 من الهجرة إلى أرض يقولها بحران، وهي معدن بالحجاز من ناحية الفرع، فأقام بها شهر ربيع الآخر، ثم جمادى الأولى من السنة الثالثة من الهجرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا. وقد اختلفت المصادر في تعيين سبب هذه الغزوة، فقيل إن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني سليم يحشدون قوات كبيرة لغزو المدينة أو أطرافها، وقيل بل خرج يريد قريش، وهذا الثاني هو الذي ذكره ابن هشام واختاره ابن القيم. سرية زيد بن حارثة يقول: وهي آخر وأنجح دورية للقتال قام بها المسلمون قبل أحد، وقعت في جمادى الآخرة سنة 3 من الهجرة. وتفصيلها أن قريشا بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب، وجاء الصيف واقترب موسم رحلتها إلى الشام، فأخذها هم آخر. رحلة الصيف كانت إلى الشام، ورحلة الشتاء كانت إلى الشام. قال صفوان بن أمية لقريش، وهو الذي نخبته قريش في هذا العام لقيادة تجارتها إلى الشام، إن محمدا وصحبه عوروا علينا مسجرنا، صار شاقا خطرا. قال: فما ندري كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل، وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسلك، وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء، وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى الحبشة في الشتاء. ودارت المناقشة حول هذا الموضوع، فقال الأسود بن عبد المطلب لصفوان: تنكر الطريق على الساحل وخذ طريق العراق، وهي طريق طويلة جدا تخترق نجدا إلى الشام، وتمر في شرقي المدينة على بعد كبير منها، وكانت قريش تجهل هذه الطريقة كل الجهل. فأشار الأسود ابن عبد المطلب على صفوان أن يتخذ فرات بن حيان من بني بكر بن وائل دليلا له، ويكون رائده في هذه الرحلة. فخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية أخذة الطريقة الجديدة، إلا أن أنباء هذه القافلة وخطة سيرها طارت إلى المدينة، وذلك أن سليط بن النعمان كان قد أسلم، اجتمع في مجلس شرب، وذلك قبل تحريم الخمر، مع نعيم بن مسعود الأشجعي، ولم يكن أسلم إذ ذاك. فلما أخذت الخمر من نعيم تحدث بالتفصيل عن قضية العير وخطة سيرها، فأسرع سليط إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يروي له القصة. وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته حملة قوامها 100 راكب في قيادة زيد بن حارثة الكلبي، وأسرع زيد حتى دهم القافلة بغتة على حين غرة، وهي تنزل على ماء في أرض نجد يقال له قردة، فاستولى عليها كلها، ولم يكن من صفوان ومن معه من حرس القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة. وأثر المسلمون دليل القافلة فرات ابن حيان وقيل ورجلين غيره، وحملوا غنيمة كبيرة من الأواني والفضة كانت تحملها القافلة، قدرت قيمتها 100,000. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة على أفراد السرية بعد أخذ الخمس، وأسلم فرات ابن حيان على يديه، وكانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر، اشتد لها قلق قريش وزادتها هما وحزنا، ولم يبق أمامها إلا طريقان، إما أن تمتنع عن غطرستها وكبريائها وتأخذ طريق الموادعة والمصالحة مع المسلمين، أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها الشديد وعزها القديم وتقضي على قوات المسلمين بحيث لا يبقى لهم سيطرة على هذا ولا ذاك. وقد اختارت مكة الطريق الثاني، اختار أهل مكة الكفار يعني الطريق الثاني، الطريقة الثانية، فازداد إصرارها على المطالبة بالثأر والتهيؤ للقاء المسلمين في تعبئة كاملة وتصميمها على الغزو في ديارهم. فكان ذلك وما سبق من أحداث التمهيد القوي، فكان ذلك وما سبق من أحداث التمهيد القوي لمعركة أحد، كان هذا هو التمهيد القوي لمعركة أحد. قال: غزوة أحد استعداد قريش لمعركة ناقمة. كانت مكة تحترق أيضا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل الصناديد والأشراف، وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر، حتى إن قريشا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسارى حتى لا تفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم. وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي غيرها وتروي غلة حقدها، غلة حقدها غليل الحقد، وأخذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه المعركة. وكان أكرمة بن أبي ذهب وصفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبي ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض المعركة. سبحان الله أن أربعتهم أسلموا بعد ذلك فدخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله رضي الله عنهم. سبحان مقلب القلوب سبحانه وتعالى، قد يكون الإنسان يعني ناقما على المسلمين وحربا عليهم على الإسلام ويجعله الله عز وجل بعد ذلك جنديا من جنود الإسلام بقدرته عز وجل مقلب القلوب. وأول ما فعلوه بهذا السبب أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا لمعركة بدر، وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم، قد وتركم يعني أصابكم بمصيبة وجعلكم موتورين، يعني قد فقدتم أموالكم وأهليكم، ظلمكم، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا. فأجابوا لذلك فباعوها، وكانت 1000 بعير والمال 50,000 دينار. وفي ذلك أنزل الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قال: ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة وأهل سهامة، وأخذوا لذلك أنواعا من طرق التحريض، حتى إن صفوان بن أمية أغرى أبا عزة الشاعر الذي كان قد أثر في بدر، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه بغير فدية، وأخذ منه العهد بألا يقوم ضده، أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل ضد المسلمين، فعاهده أنه إن رجع الغزوة حيا يغنيه وإلا يكفل بناته، يعني إن رجع ميتا كفل هو بناته. فقام أبو عزة بتحريض القبائل بأشعاره التي كانت تلقي حفائظهم كما اختاروا شاعرا اخر مسافع ابن عبد مناف الجمحي لنفس المهمة، قضية يعني الاعداد النفسي والمعنوي للمعركة والاساليب الاعلامية التي عمدتها عندهم الشعر، فهو الذي ينتشر بسرعة ويحفظ ويتناقل فيكون له اثره الخطير في نفوس الناس. فكان الاهتمام الاعلامي للحرب ضد المسلمين وتزكية روح الانتقام، وكان هذا من اخطر وسائل التحريض على المسلمين. وكان ابو سفيان اشد تأليبا على المسلمين بعدما رجع من غزوة السويق خائبا لم ينل ما في نفسه، بل اضاع مقدارا كبيرا من تمويناته في هذه الغزوة التي جعلوا يلقون فيها السويق تخلصا وتخففا، لما قتل رجلا من الانصار وبسرعة هرب وطرح سويقا كثيرا خوفا من ان يدركه الرسول صلى الله عليه وسلم. غزوة السويق. قال وزاد الطين بلة او زاد النار اذكاء ان صح هذا التعبير، ما اصاب قريشا اخيرا في سرية زيد بن حارثة من الخسارة الفادحة التي قصمت فقار اقتصادها، قصمت ظهر الاقتصاد وزودها من الحزن والهم ما لا يقادر قدره. وحينئذ زادت سرعة قريش في استعدادها للخوض في معركة تفصل بينهم وبين المسلمين. قوام جيش قريش وقيادته. لما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع اليها من المشركين 3000 مقاتل من قريش والخلفاء والاحابيش. وراى قادة قريش ان يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك ابلغ في استماتة الرجال دون ان تصاب حرماتهم واعراضهم. وكان عدد هذه النسوة 15 امرأة. وكان هذا المقصود منه ان يدافع عن حريمه من اعظم يعني الدوافع في النفوس الأذية، ان يدفع الانسان عن حريمه ونسائه. وهذا الذي كان خرجت هند بنت عقبة امرأة ابي سفيان، خرجت يعني نساء القادة وذلك ليفوتوا في المعركة. وكان سلاح النقل يعني في هذا الجيش 3000 بعير، ومن سلاح الفرسان 100 فرس جنبوها طول الطريق، بمعنى لم يستعملوها كي تكون في راحة مستعدة للمعركة، جنبوها طول الطريق ولم يعني يجهدوها. وكان من سلاح الوقاية 700 درع، وكانت القيادة العامة الى ابي سفيان ابن حرب، وقيادة الفرسان الى خالد ابن الوليد، يعاونه عكرمة ابن ابي جهل. واما اللواء فكان الى بني عبد الدار. جيش مكة تحرك. تحرك الجيش المكي بعد هذا الاعداد التام نحو المدينة. وكانت السارات القديمة السارات السأل والغيظ الكامل يشعل البغضاء في القلوب ويشف عما سوف يقع من قتال النبيل. يقول الاستخبارات النبوية تكشف حركة العدو. وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية. فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة الى النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها جميع تفاصيل الجيش. واسرع رسول العباس بابلاغ الرسالة وجد في السير حتى انه قطع الطريق من مكة والمدينة التي تبلغ مسافتها الى نحو 500 كيلومتر في 3 ايام. كان المعتاد 8 الى 10 يمضون المسافة من مكة الى المدينة والمدينة مكة في من 8 الى 10. وسلم الرسالة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء. قرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم ابي بن كعب فامره بالكتمان، وعاد مسرعا الى المدينة وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والانصار رضي الله عنهم. استعداد المسلمين للطوارئ. ظلت المدينة في حالة استنفار عام لا يفارق رجالها السلاح حتى وهم في الصلاة استعدادا للطوارئ. وقامت مفرزة سرية او جماعة من الجند، مفرزة من الانصار فيهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة جسادات الانصار رضي الله عنه لحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح. فقامت على مداخل المدينة وأنقى بها مفرزات تحرسها خوفا من أن يؤخذوا على غلوة، خوف وقلق واضطراب حصار وتوقع أن يهجم على المدينة الجيش في أي وقت. وقامت دوريات من المسلمين لاكتشاف تحركات العدو تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون للإغارة على المسلمين. الجيش المكي إلى أسوار المدينة، وتابع جيش مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسية المعتادة. ولما وصل إلى الأبواء مكان، اقترحت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بنبش قبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الحقد والغيظ، بيد أن قادة الجيش رفضوا هذا الطلب وحذروا من العواقب الوخيمة التي تلحقهم لو فتحوا هذا الباب. ثم واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة، فسلك وادي العقيق ثم انحرف منه إلى ذات اليمين حتى نزل قريبا بجبل أحد في مكان يقال له عينين في بطن السبخة. السبخة الأرض التي لا تنبت، من قناة على سفير الوادي الذي يقع شمالي المدينة بجنب أحد، لأن جبل أحد شمال المدينة. هم التفوا، يعني هم جايين من الجنوب ودخلوا قريبا من شمال المدينة. قال فعسكر هناك الجيش المشركين، يعني هناك يوم الجمعة السادس من شهر شوال سنة 3 من الهجرة، المجلس الاستشاري لأخذ خطة الدفاع. ونقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبرا بعد خبر حتى الخبر الأخير عن معسكره. وحينئذ عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا عسكريا أعلى، تبادل فيه الرأي باختيار الموقف، فأخبرهم عن رؤيا رآها. قال إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلمة، سلمة يعني زي كف في طرف السيف الأسد، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، إن هو تحصن بدرع قوي. قال وتأول البقر بنثر من أصحابه يقتلون، وتأول السلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول الدرع بالمدينة. وهكذا وقعت الرؤيا كما تأولها النبي صلى الله عليه وسلم. قتل أناس من أصحابه، وقتل حمزة بن عبد المطلب رجل من أهل بيته، ومع ذلك فقد أدخل نفسه في المدينة وتحصن بها صلى الله عليه وسلم. قال ثم قدم رأيه إلى صحابته ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى، وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. وكان هذا هو الرأي، أي هو الرأي السليم، كان هذا هو الرأي الراجح، وذلك أنه ما دخل عدو المدينة إلا غلبه أهل المدينة، لكن لا إذا خرجوا فالأمر فيه احتمال. قال وكان هذا هو الرأي، ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج. ويبدو أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من حيث الوجهة العسكرية، بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد. وشاء الله أن يتضح هو وأصحابه لأول مرة أمام المسلمين، وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه، ويتعرف المسلمون في احرج ساعاتهم على تلك الافاعي التي كانت تتحرك تحت ملابسهم واكمامهم. فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر ومن غيرهم، فاشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج والحوا عليه في ذلك، حتى قال قائلهم: يا رسول الله، كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فقد ساقه الينا فقرب المسير، اخرج الى اعدائنا، لا يرون ان جبنا عنهم، لا يرون ان جبنا عنهم. وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان قد ابلى احسن بلاء في معركة بدر، فقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي انزل عليك الكتاب لا اطعم طعاما حتى اجردهم بسيفي خارج المدينة. بشدة عرفي على الخروج رضي الله عنه، حسن رضي الله عنه. وتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه مراعاة بهؤلاء المتحمسين، واستقر الرأي على الخروج من المدينة واللقاء في الميدان السافر، تكتيب الجيش الإسلامي يعني جعله كتائب وخروجه إلى ساحة القتال. ثم صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس يوم الجمعة فوعظهم وامرهم بالجد والاجتهاد، واخبر ان لهم النصر بما صبروا، وامرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بذلك. ثم صلى بالناس العصر وقد حشدوا وحضر اهل العوالي ضواحي المدينة، ثم دخل بيته ومعه صاحبا ابو بكر وعمر، فعمماه والبساه فتدجج بسلاحه وظاهر بين درعين، لبس درعا فوق درع، ظاهر جمع بين درعين اخذا بالاسباب، وقاية للدرع الاولاني الدروع من حديد ومن جلد، فلو اصيب درع فالدرع الاخر يقيه، وتقلد السيف، تقلد ان جعله معلقا في عنقه، ثم خرج على الناس، وكان الناس ينتظرون خروجه. وقد قال لهم سعد بن معاذ واسيد بن حضير رضي الله عنهما: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، فردوا الامر اليه فندموا جميعا على ما صنعوا من التحميشه. فلما خرج قالوا له: يا رسول الله، ما كان لنا ان نخالفك، فاصنع ما شئت، ان احببت ان تمكث بالمدينه فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي اذا لبس لأمته وهي الدرع لآلة الحرب ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وكثير من الناس يحتج بقصة هذه المساورة على لزوم الشورى، وليس كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم انما رأى ان جبر خاطر اصحابه ومراعاة ما يريدون من الخروج مصلحة اكبر، وكان قضاء الله عز وجل نافذا، فليس ان الشورى تلزم الامام وقائد الجيش في الامر، والله اعلى واعلم، ما لم يكن اجماعا. الصحيح في هذا الباب ان الامام يجب ان يشاور لاستخراج وجوه الراس، يلزمه ذلك، وتركه للمشوره قدح فيه، وربما لو استمر على ذلك كان سببا لخلعه وتعيين من يساور مكانه. واما اذا اثار الناس عليه باراء فلا يلزمه الاخذ باكثرهم طالما كان مجتهدا وعنده العلم الكافي الذي يؤهله لاتخاذ القرار، سواء كان في مسألة شرعية او في مسألة واقعية. فاما ان كان ليس عنده علم شرعي او واقعي في مسألة ما، فالاظهر الله اعلى واعلم انه يقلد اهل الاجتهاد، فان لم يكن هناك من ترجيح الا بكثره العدد فذلك من المرجح، والله اعلى واعلم. اذا كان الامام مقلدا. واختلف الناس عليه، يعني على سبيل المثال رجل ليس عنده مدني، ليس عنده خبرة عسكرية، مفترض مثلا، فاهل الحرب اشاروا عليه باتخاذ موقف معين او سلاح معين او طريق معين فيسمع كلامه، وذلك انه خبرته في هذا. لا مثلا رجل عنده مثلا ما عندوش خبرة في الزراعة او في الصناعة، والمشروع مثلا المعروض المقرر زراعي او صناعي، يأخذ اهل الخبرة في ذلك، ان اختلفوا عليه فليأخذ بالاكثر في ذلك، والله اعلم. لكن الواقع التي بين ايدينا ليست كذلك، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي اختار الخروج. قال: وقسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه الى 3 كتائب، كتيبة المهاجرين، واعطى لواءها مصعب ابن عمير العبدري، وكتيبة الاوس من الانصار، واعطى لواءها اسيد بن حبيب، وكتيبة الخزرج من الانصار، واعطى لواءها الحباب ابن المنذر. وكان الجيش متالفا من 1000 مقاتل، فيهم 100 دارع، المشركين عندهم كام؟ 700، يعني سلاح الوقاية كان 700 درع، المشركين كانوا 3000 والمسلمون كانوا 1000. واستعمل، قال: ولم يكن فيهم من الفرسان احد. ابن القيم قال: 50 فارسا. وقال ابن حجر: هذا غلط بين. جزم موسى بن عقبة بأنه لم يكن معهم في أحد شيء من الخير. ووقع عند الواقدي: كان معهم فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرس لأبي بردة، يعني قول ان هو كان معهم فرسين، لكن 50 فرسا ده خطأ بين. المشركون كان معهم 100 فرس، 200 كان معهم 100 فرس. قال: واستعمل على المدينة ابن ام مكتوم على الصلاة لمن بقي في المدينة، واذن بالرحيل، فتحرك الجيش نحو الشمال، وخرج السعدان امام النبي صلى الله عليه وسلم يعدوان دارعين، يعني يجريان في الدروع. ولما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التفريح منفردة عن سواد الجيش، فسأل عنها، فأخبر أنه اليهود من خلفاء الخزرج، طبعا عبد الله بن أبي بن سلول، يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين، فسأل: هل أسلموا؟ فقالوا: لا، فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك. أهل الكفر يعني. هو الثابت الصحيح أنه رجل، هنا ذكر الكتيبة والمشهور أنه رجل، فقال له: ارجع فلن استعين بمشرك. وهذا الحكم هو الصحيح في هذه المسألة، وهي أن المشركين لا يستعان بهم في قتال المشركين، وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فلن استعين بمشرك. لن الأصل فيها استمرار النفي في المستقبل، ولن استعين بمشرك أي مشرك، سواء كان كتابيا أو غير كتابي. واختلف العلماء في هذه المسألة، والصحيح ما ذكرنا. واشترط البعض ممن أجاز الاستعانة بالمشركين على المشركين أن يكونوا ناصحين مأمون الجانب، لا يخشى منهم على المسلمين، وأن تكون الكلمة العليا للمسلمين. وهذا يعني في واقعنا المعاصر الذي كثر الاحتجاج فيه بالاستعانة في قتال المشركين بالمشركين، في قتال غير المشركين، حتى في قتال بعض من ينتسب الى الاسلام، ووجود تحالفات مشبوهة، يحتجون بان الرسول صلى الله عليه وسلم قد استعان في بعض معارك المشركين. ولا شك ان الثبت الصحيح لا يقاوم ما روي من روايات ضعيفة. الصحيح انه قال صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن استعين بمشرك. ثم ان الشروط التي اشترطها من اجاز ذلك مفقودة قطعا، فان عداوة اليهود والنصارى والكفرة للمسلمين ظاهرة وغشهم لهم ظاهر جدا، وعدم الأمن عليهم، عدم الأمن منهم على المسلمين هو الحقيقة المؤكدة، بالإضافة إلى أن القيادة لا تكون لهم، وشبه اتفاق للعلماء إلا خلافا ضعيفا من أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين على قتال المسلمين من أهل البغي وغيرهم، وذلك أنه جعل للسبيل على للكافرين على المسلمين، وقد قال تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فأن يسلط الكافر المشرك على مسلم ببغيه هذا أمر غير جائز، وأجازه بعض العلماء عند خوف الاستئصال على أهل العدل، إذا خاف أهل العدل على أنفسهم أن يستأصلوا فأجازوا أن يستعينوا بهم على قتال أهل البغي، والصحيح الأول الذي عليه جمهور العلماء. قال استعراض الجيش، وعندما وصل إلى مقام يقوله الشيطان استعرض جيشه فرد من استصغره ولم يره مفيقا للقتال، كان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وعرابة بن أوس وعمر بن حزم وأبو سعيد الخدري وزيد بن حارثة الأنصاري، زيد بن حارثة اللي هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بن حبة. ويذكر في هؤلاء البراء بن عازب، لكن حديثه في البخاري يدل على شهوده القتال ذلك اليوم. وأجاز رافع بن خديج وثمرة بن جندب على صغر سنهما، وذلك أن رافع بن خديج كان ماهرا في رماية النمل فأجازه، فقال ثمرة أنا أقوى من رافع أنا أسرعه. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه، فتصارعا فصرع ثمرة رافعا فأجازه أيضا. هذا في حرص الشباب المسلمين، بل يعني فتيانهم الذين حول البلوغ على شهود القتال رضي الله تعالى عنهم. ولا شك أن هذا من يعني روح الجهاد التي كان يربى عليها المسلمون في المدينة، والبذل والتضحية في سبيل الله، حتى كان هذا الحرص من يعني لم يتجاوز 15 أو تجاوزها بيسير على الخروج في القتال رضي الله تعالى عنه. قال المبيت بين أحد والمدينة، وفي هذا المكان أدركهم المساء، وصلى المغرب ثم صلى العشاء، وبات هنالك، واختار 50 رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله، وكان قائدهم محمد ابن مسلمة الأنصاري بطل سرية سعد بن الأشرف، وتولى ذكوان ابن عبد قيس حراسة النبي صلى الله عليه وسلم خارج. تمرد عبد الله بن أبي وأصحابه، وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج أي سار بالليل حتى إذا كان بالشوط مكان في الطريق صلى الفجر، وكان بمقربة جدا من العدو فقد كان يراهم ويرونه. وهناك تمرد عبد الله بن أبي المنافق، فانسحب بنحو ثلث العسكر 300 مقاتل قائلا ما ندري على ما نقتل أنفسنا، ومتظاهرا بالاحتجاج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره، كان خروجه بلاء والعياذ بالله، ورجوعه يفت في العضد سلك الجزء أمر عظيم، يتركه في 700 أمام 3000. ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أدوه هذا المنافق من رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنا من الأول يعني. ولو كان هذا هو السبب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره، بل كان هدفه الرئيسي من هذا التمرد في ذلك الظرف الدقيق أن يحدث البلبلة والاضطراب في جيش المسلمين على مرأى ومسمع من عدوهم، حتى ينحاز عامة الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتنهار معنويات من يبقى معه بينما يتشجع العدو وتعلو همته لرؤية هذا المنظر، فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المخلصين. ويصحو بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق وأصحابه. والعياذ بالله، حرص على الرياسة المرض القاتل، وحب اليهود، والظهر أن اليهود إنما فعلوا هذه الكتيبة لنفس الغرض، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم من البداية أن يقبله. وكاد المنافق ينجح، كاد أن ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه، فقد هم الطائفتان بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج أن تفشلا، أي أن تنحاز مع الثلث المنهزم الفار الذي فيه من خصال النفاق ما فيه. قال: ولكن الله تولاهما، فثبتتا بعدما ترى فيهما الاضطراب وهمتا بالرجوع والانسحاب. وعنهما يقول الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قالوا: ما نسر أنها لم تنزل، رغم أنها نزل فيهم في أنهما همتا أن تفشلا، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وقالوا: ما يسرنا أنها لم تنزل، لأن الله عز وجل يقول: والله وليهما، هو الذي تولى أمرهم حتى أصلح قلوبهم وثبت عزمهم على الثبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاول عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله تذكير هؤلاء المنافقين بواجبهم في هذا الظرف الدقيق، فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. كلها حجج متناقضة غير ثابتة. أولا يقول أنه أطاع السجان وعصى أمري، ويرجع ويقول: لو أعلم أنكم تقاتلون قاتلنا معكم. ثم ما لو رايحين يعملوا إيه والعدو جاي يعمل إيه؟ شيء عجيب. وأحيانا يقولون: ما ندري على من نقتل أنفسنا، نقتل أنفسنا، نحن هنموت. والعياذ بالله، يعني طريقة خبيثة. وهكذا حجج المنافقين، يعني ألف حجة وعذر وكلها متناقضة، ولا مانع من التناقض. فيقول اليوم قولا وغدا يرجع عنه بكل بساطة، ويدافع عن القضية يعني في اليوم يعني أتم دفاع، ثم غدا هو عدو على رأيه بالأمس، وذلك حسب ما يريده الأعداء، حسب مصلحة الأعداء، خيانة وغش للأمة. وكم نجد من هذه النوعية من الناس، ولا يرضى الله. وفيها قال: فرجع عنه عبد الله بن حرام رضي الله عنه قائلا: أبعدكم الله أعداء الله، فرضكم الله من رحمته، أبعدكم الله يا أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. هذا دليل على أنه ليس كل 300 كانوا منافقين نفاقا أكبر، فقد كان عند بعضهم شيء من الإيمان، ولكن كانوا أقرب إلى الكفر من الإيمان. بعد هذا التمرد والانسحاب قام النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الجيش وهم 700 مقاتل ليواصل سيره نحو العدو، وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة. فقال: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب عن قرب ومن طريق لا يمر بنا عليهم؟ فقال أبو خيثمة: أنا يا رسول الله. ثم اختار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بني حارثة وبمزارعهم، تاركا جيش المشركين إلى الغرب، يعني يطلع كده يبقى شرق جيش المشركين. ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع بن قيضي، وكان منافقا ضرير البصر، فلما أحس بالجيش قام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لك أن تدخل حائطي إن كنت رسول الله. والعياذ بالله، كلمة إن كنت رسول الله تدل على عدم يقينه، وكيف لا يحل له المال الخاص لا احل لك ان تدخل عليه. فابتدره القوم ليقتلوه فقال صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه فهذا الاعمى اعمى القلب اعمى البصر. هذا دليل على جواز استعمال بعض الاملاك الخاصه دون اذن اصحابها اذا كانت ضروره ومصلحه المسلمين في ذلك كالمرور في طريق يمر بعض المزارع. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من جبل احد في عدوه الوادي في جانب الوادي فعسكر بجيشه مستقبلا المدينه وجاعلا ظهره الى هضاب جبل احد. وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينه. يعني المسلمين طلعوا كده وجم كده واصبح شرق وغرب المسلمين في الشرق والعدو في الغرب وبعدين بعد ذلك المدينه. فهضاب بعض هضاب جبل احد جبل كبير جدا وممتد يعني يحيط بشمال المدينه احاطه كبيره. تكمل المره القادمه ان شاء الله. كيف يتخلص من الذنب الذي يعود له بعد من الفينة إلى الفينة ويؤلمه جدا ويراوده من في فترات متباعدة يعني يبتعد عن أسبابه التي تؤدي إلى الوقوع فيه كثرة الفكر فيه والجو المهيئ المحيط بالإنسان الذي يفعله الذي يؤدي به إلى فعل الذنب وصحبة الصالحين وزيادة العبادة وكثرة الذكر وتلاوة القرآن. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. قال أهل الصحابة كنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نتعلم الإيمان قبل القرآن. كيفية ذلك؟ كيفية ذلك أن يتدبر الإنسان ما ذكره الله عز وجل في كتابه قبل أن يهتم بحفظ الحروف بمعنى المقصود. وإن كان حفظ الحروف مطلوبا ولكن لا يقتصر على حفظ الحروف فإنه ينبغي أن يكون مجتهدا في استحضار معاني الإيمان استحضار أسماء الله وصفاته ومعانيها استحضار اليوم الآخر وعذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة واستحضار مواقف السابقين من الكفرة وكيف كان مآلهم ومآل المؤمنين والمتقين مع الأنبياء وكيف كان صبرهم واستحضار هذه المعاني التي تجعل معاني الإيمان من الحب لله والخوف والرجاء والتوكل حاضرة حاصلة في قلب العبد. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان. ولا شك أن قراءة القرآن مع التدبر يعني أمر آخر غير مجرد الحفظ. الإنسان لما يكون بيهتم بالحفظ يقعد يحفظ إذا مهتم بإيه؟ بالحروف والتشكيل والنطق الصحيح ونحو ذلك. وهذا قد يشغله عن التدبر فلا بد من التدبر. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. هل اهل الغناء الذين يتشببون بنساء المسلمين حكمهم مثل حكم كعب بن الاشرف فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بقتله؟ طبعا كعب كان كافرا وارتكب انواع من الكفر. واين يعني اللي هو اللي بيتغنوا النهارده بيذكروا مين من يعني النساء بعينهم من نساء المسلمين؟ انما يذكرون الفاسقات والفاجرات ونحو ذلك حبهم وغرامهم بدون اسماء. فمن الصعب ان يقال يستحقون الاغتيال كما ينقل هذا الكلام يقول عن الشيخ الطحان. دعك من فتواه في كثير منها انحراف طبعا بلا. نعم انا عارف بقى اساله هل هناك اسم في الخروج مع جماعه التبليغ والدعوه لفترات طويله؟ انا انصحك بان لا تفعل لانك سوف تصغر عندك البدع الموجوده التي من اخطرها حصر الاسلام في قضايا محدوده والظن بانها هكذا قد زاد الايمان او نقول زادت الايمانيات عنده في خلال السبع ايام التي خرجها. لا افعل الخير يعني وادعو الناس ولا يلزم ان تخرج الى بلاد اخرى ولا في مسيرات بعيده عن حيك واجتهد في اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى استفد مما عندهم. ولكن كما ذكرت هم يقصرون فهم الاسلام على قضايا بعينها ويمنع الكلام في غير ذلك وهذا خلل في شمول الإسلام في فهم شمول الإسلام، ويؤدي إلى تضييع كثير من معاني العقيدة والتوحيد. لأكثر بدعة يترتب على إغفالها خطر كبير في فهم الدين وفي تفهيمه للناس. البدعة الأخرى بقى يعني فيما يتعلق بالترتيبات المعينة والعدد هي أهون من ذلك بكثير. يعني مؤسس الجماعة كان عندهم ميول صوفية يعني شديدة، وهذه القضية عندهم غير مطروقة، مسألة التحذير من الشرك، التحذير من البدع، التحذير من الفرق المنحرفة الضالة والفساد في العقيدة غير مطروق، لأن أئمتهم كانوا واقعين في أشياء من ذلك. في كتاب الشيخ سليم هلالي في نقد جماعة التبليغ، أنصح الأخ إذا أصر على الخروج أن يقرأه جيدا ليتعلم في هذا الباب. عليكم السلام. بعد الرفع من الركوع بدلا من السجود ركع ثانية وسبحت نحو تسبيحة ثم تذكرت فاستفدت من ركوعي هذا، فهل في مثل هذا الحال يجب أن أرفع من الركوع الثاني ثم أسجد أم أنزل؟ يعني يمكن أن ينزل لأن الجزء الأول قد حصل، ينزل مباشرة إلى السجود ولا تبطل صلاته. نعم، ويسجد للسهو بعد السلام. هل يكون مواجهة الابن لأبيه بما ظلمه به هو وأسرته والقول له أني بكرهك وقبر عقوق؟ لا خبر أبدا. إذا كان عقوق يبقى إيه؟ حتى لو كان ظلم يعني لا يواجهه مثل ذلك أبدا، ولو أشرك بالله يعني يصاحبه في الدنيا معروفة. والأخ نصحني بعدم شرب البريل والفيروز لأنه حل لهما ما بدا فيه من أجل الكحول، أظنه غير سليم هذا الحديث. أنا بعض العاملين في المعامل المركزية في القاهرة حللوا البتاعة دي وأخبروني نتائج التحليل إنها ما فيهاش نسبة كحول خالص، ولو كان فيها نسبة غير مؤثرة الكل يشرب منها، كل من يشرب منها لا يدخل. حديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حدة وعمرة تمت الدمع للصحيح. حكم إمامة من به عذر كسلة البول عند الجمهور صلاته لا تصح كإمام، وعند المالكية تصح وهو الراجح. ها؟ الأحوط أن يتقدم غيره، ولكن إن صلى في الصحيح صحة الصلاة. تكلم الشيخ الألباني رحمه الله في حديث لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، وقال هو المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. استشهد بالآية ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فقال أل في المساجد للتعريف والتخصيص، وبهذا لا يجوز الاعتكاف. عجب والله من الاستدلال، استدلال عجيب، لما قال الآل تدل على الاستغراق وليس على التخصيص، عكس يعني فهم أهل العلم. الشيخ الألباني له يعني شذوذ في كثير من المسائل، منها هذه المسألة التي يعني مش عايزين نقول إجماع لكن عامة أهل العلم شبه اتفاق منهم على مشروعية الاعتكاف في المساجد. وقال النبي قالت عائشة من السنة لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، وهو مرفوع عند العلماء، فإذا أشرت أن يكون مسجد جماعة. فالمساجد عندما نزلت الآية على قوله هو مسجد واحد بس، لأن مسجد الحرام كانوا يعدزون عن الاعتكاف فيه، غالبهم يعرض أنه كان تحت سلطان المشركين، وكان المسجد الأقصى، فيكون الآية نزلت في المساجد أي مسجد واحد فقط هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول على المخالف أن يأتي بالدليل، الشيخ أبو إسحاق يقول لم هذا الأمر لم يرد عن الصحابة، هو ورد عن يعني حذيفة أنكر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول حده بالحديث. اما الائمه هو يقول انكر على عبد الله، عبد الله اللي انكر عليه وسكت حذيفه رضي الله عنه. ده حذيفه انكر على بعض الناس الذين يعتكفون في مسجد غير مسجد الثلاثة. فقال له عبد الله لعلهم أصابوا أخطأ وذكروا ونسي. فسكت حذيفة. مش انه حج بالحديث. اما الائمه فاولا عدم فعلهم بالحديث ليس بحجه. ثانيا هل لديك دليل يثبت ان الحديث كان تحت اعينهم؟ على المخالف ان ياتي بيقولنا الدليل الحديث الذي ذكرناه من السنه ان لا اعتكاف الا في مسجد جماعه. وكلمه المساجد داله على ذلك. ولا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه الجمهور على انه موقوف. ولو صح مرفوعا فهو محمول على انه لا اعتكاف اولى وانفع وافضل. ده رأي اصلا في الحقيقة شاذ عن المذاهب الخمسة يعني المذاهب الاربعة والظاهرية كمان. هذا قول لا ومسألة التأمين خلف الامام ايضا هذا حقيقة ليس من باب تصحيح الاحاديث. الشيخ الالباني له يعني باعوه في التصحيح والتضعيف. اما في الاستدلال وطرق الاستنباط فله مخالفات عديدة جدا رحمه الله عز وجل وغفر له. ولذلك هو في الحديث اقوى منه في الفقه. فمسألة التأمين خلف الإمام إن هو الناس تقول آمين بعد ما الإمام يقول آمين صحيح أن الأحاديث الثابتة إذا أمن فأمنوا تفسر بغيرها أي أمنوا مع تأمينه لأنه قال إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. أو قال فمن من وفق قول قائل مائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فليس أن الإمام يقول أولا آمين ثم يقول المأمون آمين. فهذا ليس بالصحيح. لا يسبقونه بالتأمين ولا يتأخرون عنه بل يقولون معه. كتب التفسير أفضل كتاب تفسير ابن كثير والأيسر في الوقت والحجم تفسير السعدي أو أيسر التفسير تفسير السعدي. هل يشترط في صلاة الركعتين بعد الجلوس من في الفجر بعد الفجر الى الضحى يذكر الله هل يلزم يصلي ركعتين في المسجد؟ لا بل ينتظر حتى ترتفع الشمس ثم له ان يصليها في البيت.